فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. ذوقوا ايه؟ ذوقوا زي ما قال هناك ذوقوا مس سقر، ويقول الفتوات بتاعتهم قال له ذوق انك انت العزيز الايه الكريم، مش كنت عامل عزيز في قومك وبتاع، ذوق بقى شوف انت شويه كده. فذوقوا. وش معنى جاب الذوق؟ لان كل وسيله ادراك قد تتصل بطرف الحياه، انما الذوق يتصل بامتداد الحياه، الاكل والشرب والعمليه دي. يبقى جابها ايه؟ ذوق. وهناك ايه؟ الحق سبحانه وتعالى لما يحب يقول ايه؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فأذاقها الله لباس الايه؟ الجوع والخوف. طب أذاقها، عرفنا لديان اهم حاسة في الايه؟ لانها اللي تتعرض بقوام حياة الانسان. طيب ادي واحدة. الشيء الاخر يقول أذاقها لباس الجوع والخوف. طب هو الجوع لباس؟ ده الجوع داخل. قال لك لا، الله سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا عضة الجوع، ومش بطننا بس هي اللي تجوع، كل الجسم من اوله الى اخره يجوع. وده حقيقة، لان معنى جوع الجسم طلب ايه؟ طلب قوته. فقال اللباس عشان شمول الإذاقة، فكأن ايه كل حته في الجسم هتذوق الم الجوع، كل حته في الجسم تذوق ايه. يبقى كلمه ما يقديش هذا المعنى الا ايه؟ الا اللباس. لذلك الشعراء كانوا يعرفوا زمان الحب ومش الحب، ان الحب فين؟ في القلب. الشاعر ما عجبوش الكلام ده، قال والله ده الحب ساعة ما بيستشرف في الإنسان، بس يكون بقى حب نعرفه احنا بقى حب الصوفية يعني، ما يستشرف ما يبقاش في القلب بس، ده يبقى في كل جارحة من جوارح جسمك. ولذلك قال ايه؟ خطرات ذكرك تستثير مودتي. لما يجي ذكرك كده يعمل ايه؟ يهيج مودتي. فأحس منها في الفؤاد دبيبة، لا عضو لي إلا وفيه صبابة، فكأن أعضائي خلقن قلوبا. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. نسيتم هذا اللقاء، ونسيتم الهول اللي احنا قلنا لكم هتشوفوه، يبقى احنا أعذرنا، لم نأخذكم على غرة، ولكننا نبهناكم إلى سوء العاقبة والمغبة. فإحنا دلوقتي انتم ملكوش عذر عنها، لأننا قلنا لكم على كل ايه؟ على كل هذه الأول، وضخمناها لكم، ولما ضخمناها كان وجب أنك انت ايه؟ تلتفتوا لها وتعتبروها، وتتأكدوا من أن الذي قالها صادق فيما قال. ليه؟ أم قال لك ده عند المؤمنين، لما يكون ربنا مهدد الكفار بحاجة والمؤمنين ما يشوفوهاش في الآخرة يعملوا ايه؟ يقولوا ايه؟ يقول الله ايه من فين اللي قال عليه ربنا؟ الله، كأن العذاب اللي الناس بيتعذبوه الكثرة هذا متعة للمؤمن، متعة للمؤمن، لأنه يقول يا سلام بقى الإسلام نجاني من العذاب ده كله، وجاب النعيم اللي أنا فيه كله، يبقى يتمتع ولا ما يتمتعش؟ يبقى يتمتع. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. انتم نسيتوا توجيهاتنا، واحنا تركناكم هملا، وهم كانوا يقولوا يا ريتك تركتنا همل، ده انت عملت لنا اللي ما ينعمل فينا. انا نسيناكم يعني ايه؟ نسيناكم من امتداد رحمتي، كانت رحمتي بكم في الدنيا، ولم اخص بها المؤمن، بل جعلتها للمؤمن وللكافر، فكل شيء في الوجود يعطي الانسان مطلق انسان. الأسباب الله قال يا أسباب من أحسنك فأعطي له المسبب، لا فرق بين مؤمن وإيه. أنتم ما خدتوش عبرة مني، فأنا كنت مددكم برحمتي في الدنيا، الآن ما أودكوش برحمتي في الإيه؟ في الآخرة. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. وذوقوا